سيداتي وسادتي، مساء الخير. ليس حلما لكنه حقيقة، حقيقة من كثرة ما طافت بالخيال ومن طول ما عاشت في الأحلام. كنا نظن على أنفسنا بأن نصدقها، ولكن آن لكل ما طاف بالخيال وعاش في الأحلام أن يصافح آذاننا الليلة، وأن يعيش في قلوبنا الليلة، وأن يعيش معنا إلى الأبد. فهو حقيقة لم تعد بعد حلما، ولم تعد بعد سرابا، ولم تعد بعد وهما. سيداتي وسادتي، من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، من بقعة تقع في قلب القاهرة، تلتقي الليلة حول القاهرة القلوب. إنني أحس الليلة أنني أخاطب كل من يعيش فوق الأرض العربية، من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. أحس أن الليلة كل من يعيش في أرض العرب على موعد مع القاهرة، فهو الليلة على موعد مع أم كلثوم وعبد الوهاب. وأم كلثوم وعبد الوهاب في كل شبر من الأرض العربية، أكاد أحس بهما الليلة في الصحارى الشاسعة وفي السهول الخضراء فوق الجبال وفي كل مكان وفي كل مدينة وفي كل قرية من الأرض العربية. وإننا الليلة لن نستمع إلى أم كلثوم في أغنية، ولا إلى عبد الوهاب في لحن، ولكن نستمع إليهما، ومع كل منهما تراثه الأصيل العريق، ومع كل منهما عشرات من السنين من سنين الكفاح وبذل الجهد في سبيل إسعاد الملايين من أبناء الأمة العربية. فيحق الليلة لكل عربي أن يترقب باللهفة والشوق هذا اللقاء، لقاء أم كلثوم وعبد الوهاب، اللقاء الذي ترقبناه سنوات وسنوات، وآن لجيلنا أن يسعد معه هذه الليلة وهذه الليلة بالذات. يسعد معه بكلمات كتبها شاعر طالما رددنا كلماته في أغنيات عديدة كثيرة، هو الشاعر أحمد شفيق كامل. أما الأغنية التي سنستمع إلى كلماتها الليلة لأول مرة، والتي أظن أنها ستعيش معنا إلى الأبد، فهي أغنية أنت عمري. كلمات الأغنية تقول: رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علموني أندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، يحسبوه ازاي عليا. انت عمري، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، قد ايه من عمري قبلك راح وعدى، يا حبيبي قد ايه من عمري راح، ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة، ولا دق في الدنيا غير طعم الجراح. ابتديت دلوقتي بس احب عمري، ابتديت دلوقتي اخاف للعمر يجري، كل فرحة اشتاقها من قبلك خيالي، التقاها في نور عينيك قلبي وفكري. يا حياة قلبي، يا حياة قلبي، يا أغلى من حياتي، ليه ما قابلنيش هواك يا حبيبي بدري، واللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. انت عمري، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه. الليالي الحلوة والشوق والمحبة، من زمان من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب، دوق حبة بحبة من حنان قلبي اللي طال شوقه لحنانك. هات عينيك، هات عينيك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك، هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا. هو فتنا يا حبيب الروح شوية، واللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. انت عمري، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه. يا اغلى من ايامي، يا احلى من احلامي، خدني لحنانك، خدني عن الوجود وبعدني، بعيد بعيد انا وانت، بعيد بعيد وحدينا. عالحب تصحى ايامنا، عالشوق تنام ليالينا. سمحت بيك ايامي، صلحت بيك الزمن، نستني بيك الامي، ونسيت معاك الشجن. رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا، علموني أندم على الماضي وجراحه. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. انت عمري، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه. كانت هذه كلمات اللقاء الموعود، لقاء أم كلثوم وعبد الوهاب في أغنية ولدت لتعيش، في أغنية ولدت لترددها، لترددها القلوب قبل أن ترددها الشفاه. الأغنية من كلمات الشاعر الذي كان على موعد ليكون أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الوهاب مع كلماته، الشاعر أحمد شفيق كامل. وإذا كنا الليلة، إذا كنا جميعا الليلة تغمرنا البهجة والسعادة، فأظن أن من أسعد الناس جميعا المؤلف الذي يعيش على أعصابه هذه اللحظة، ولكنه تلهف وترقب تصحبه نشوة الانتصار. فكثير من المؤلفين كانوا يحلمون أن يتم هذا اللقاء مع كلماتهم، ولكن كان لكلمات أحمد شفيق كامل في هذه الأغنية، أغنية أنت عمري، كان لها الحظ في أن تكون هي اللقاء الأول بين صوت أم كلثوم وموسيقى محمد عبد الوهاب. الترقب باد على جميع الحاضرين، وأكاد أرى حتى على جميع من يستمعون إلى الراديو الليلة وهو ينقل لهم هذه الأغنية التي انتظروها طويلا وطويلا. في هذه اللحظات التي تسبق رفع الستار في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، كنت أرى السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب وهما يراجعان معا مع الفرقة الموسيقية اللحن قبل أن نستمع إليه جميعا في هذه الليلة. إنه اللحن الذي نترقبه لهفة وشوقا، نترقبه بعد أن تمنيناه طويلا، بعد أن تمنينا لقاء يتم بين أم كلثوم التي عاشت وتعيش في وجدان كل عربي منذ سنين وسنين، وموسيقى عبد الوهاب التي تتردد في كل جنبات الوطن الكبير من أقصاه إلى أقصاه، ودقات تقليدية يستمع إليها الحاضرون هنا فيستعدون جميعا وتتجه أبصارهم ناحية الستارة الحمراء التي تغطي المسرح في هذا المكان، مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. الكل تأهب واستعد يستمع إلى لحن طال إليه الشوق وطغى الحنين. نحن أيضا نترقب معكم هذه اللحظات. اللحظات قصيرة ولكن نحسبها طويلة، فهي اللحظات القليلة الباقية قبل أن ينفرج الستار عن كوكب الشرق أم كلثوم لتشدو بأحدث ما وضع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب من ألحان. يهتز الستار وينفرج الستار سيداتي وسادتي عن كوكب الشرق الفنانة العريقة الأصيلة أم كلثوم لتشدو لأول مرة في حياتها بلحن لفنان عريق أصيل هو الموسيقار محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب تجدو أم كلثوم بأغنية أنت عمري. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. Thank you. رجعونا عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، رجعونا عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، يحسبوه ازاي عليا، رجعوني علمونا ندم على الماضي وجراحه، رجعونا عنك لأيام اللي راحوا، ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني الضايع، يحسبوه ازاي عليا، رجعوني عنك لأيام اللي راح. ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك